بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، وصلنا إلى الدرس 92 من هذه المجالس المباركة، وفي هذه الليلة إن شاء الله معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعين، سنختم سورة النساء بفضل الله رب العالمين. نرجو الله أن يبارك في الوقت. ووقفنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذا الثمن الباقي سنأتي عليه إن شاء الله. أما آية المواريث التي ختم الله بها سورة النساء، سبق لنا أن ربطناها بآيات المواريث في صدر هذه السورة عند قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، حيث تحدث ربنا جل وعلا في بداية السورة عن الكلالة فيما يتعلق بالإخوة لأم، وختم هذه السورة بالحديث عن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ومع ذلك سنعطي الآية ما تستحق إن شاء الله جل وعلا في حدود الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن هذا الخطاب بدليل الإضافة أهل الكتاب يعم اليهود والنصارى، لكنه خطاب خاص بالنصارى لدلالة ماذا؟ لدلالة السياق عليه. فبعض أهل العلم خصه بالنصارى لدلالة السياق عليه، لأن الله تبارك وتعالى رد على مزاعمهم الباطلة وعقائدهم العاطلة في هذا السياق المبارك، حيث قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح. هذا الذي جعل بعض أهل العلم خص هذا الخطاب بالنصارى. وإن كان لفظ أهل الكتاب يعم اليهود أيضا، فهو عام، ولكن السياق خصصه بماذا؟ خصصه بالنصارى المشركين. واعلموا رحمكم الله أن الغلو في العربية معناه ماذا؟ معناه مجاوزة الحد، ومنه قول العربي: غلا السعر يغلو غلاء، وقولهم: غلا الرجل يغلو غلوا. فالغلو معناه مجاوزة الحد في العربية. وقد غال اليهود قبحهم الله في عيسى عليه السلام، غلوهم يتمثل في اتهام أمه بالزنا، وفي إنكار نبوته، وفي الاستخفاف به وبرسالته، وفي السعي إلى قتله، وهم يعتقدون كما مر معنا أنهم قد قتلوه. و الله جل وعلا نفى القتل عنه، لكنه ينسبه إليهم من باب ماذا؟ من باب أنهم قد عزموا على قتله لولا أن الله رفعه إليه، أليس كذلك؟ ومر معنا قوله تعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح، قالوه متبجحين متفاخرين: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. مر معنا على قولين، قلنا هذا على وجه التهكم الذي يزعم أنه رسول الله، أليس كذلك؟ فهذا غلو اليهود قبحهم الله في المسيح، وغلوهم في الأنبياء كلهم معروف، قد مر معنا في البقرة وفي آل عمران وفي هذه السورة، وعلى رأس ذلك إنكار نبواتهم وقتلهم، نسأل الله السلامة والعافية. أما غلو النصارى فهو رفعهم عيسى عليه السلام فوق مرتبته البشرية، رفعوه فوق ماذا؟ فوق طبيعته البشرية إلى أن جعلوه ماذا؟ إلى أن جعلته طائفة منهم ابن الله، وجعلته طائفة منهم هو الله، وجعلته طائفة منهم ثالثة ثلاثة. والقرآن الكريم كما ذكر في سورة التوبة قال: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذكر ذلك كله وفنده جل وعلا. وقال في سورة المائدة الآتية معنا إن شاء الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه طائفة أخرى. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واضح؟ هذا غلو النصارى في المسيح عليه السلام، واختلفوا فيه اختلافا كبيرا كما مر معنا في قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. الغلو أيها الإخوان، الغلو مذموم، الغلو مذموم، سواء في العقائد أو في الأقوال أو في الأفعال. ولذلك حرمه الله جل وعلا، وحرمه نبيه، ونهى عنه عليه الصلاة والسلام، فقال في الحديث الصحيح: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو في الدين، في بعض الروايات: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. والمتنطعون هم المتشددون، المتجاوزون الحدود في فهم الدين وفي العمل به. المتجاوزون ماذا؟ الحدود في فهم نصوص الدين والعمل به، كما وقع في ذلك اليهود والنصارى وفرق الضلال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كالجهمية والقدرية والرافضة والخوارج مثلا. ومن قرأ تاريخ الجهمية وعرف عقائدهم يعلم غلوهم، كيف نفوا عن الله جل وعلا صفاته تبارك وتعالى وأسماءه، وكذلك غلو المعتزلة فيما يتعلق بالعقيدة. ومن ذلك القرآن الكريم، حيث يعتقدون أنه مخلوق، وكذلك جعلهم صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، ويوافقون الخوارج في كونه من أهل النار إذا لم يتب غدا يوم القيامة، هكذا يعتقدون، قد مر معنا الرد عليهم. والخوارج من غلوهم زيادة على التكفير خروجهم على أئمة الإسلام وقتلهم أهل التوحيد، وتاريخهم معروف. فهذا من الغلو في الدين عياذا بالله. والرافضة غلوهم في آل البيت، في علي والحسين إلى زمانك هذا، واستباحوا دماء أهل السنة والجماعة عبر التاريخ. وفي عصرنا هذا في القرن 21 رأيتم ما فعلوا بأهل السنة في العراق وفي سوريا وفي غيرها، هذا من الغلو عياذا بالله. يرون أهل السنة كفرة نواصبة، يعتقدوننا كفرة فجرة، ويستحلون دماء أهل السنة والجماعة. هؤلاء الغلاة هذه عقيدتهم. والتاريخ ما فعله الصفوية في قبل 3 قرون تقريبا، وما فعله الاثنى عشرية في العراق وفي لبنان وفي سوريا غير مجهول عندكم، نسأل الله السلامة والعافية. إياكم الغلو. وقال: هلك المتنطعون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا ترفعوني فوق درجتي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق. سبحان الله، هذه الآية في سورة النساء ظاهرها التخصيص بالنصارى، والتي في المائدة وإن كانت عامة في الإضافة كما قلنا هنا أهل الكتاب، إلا أن التي في المائدة ظاهرها التخصيص باليهود. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل هم اليهود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن عباس لعنوا في التوراة ولعنوا على لسان داود ولعنوا في الإنجيل عياذا بالله ولعنوا في القرآن الكريم. نسأل الله السلامة والعافية، وسيأتي معنا تفصيل ذلك في حينه. وهنا كما قلنا اللفظ عام لكن السياق يخصه بالنصارى كما جنح إلى ذلك كثير من المفسرين. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا، تخصيص بعد تعميم، هذا خاص بعد عام. لا تغلوا نهي، وهذا النهي يدخل فيه ولا تقولوا على الله إلا الحق، أليس كذلك؟ للاهتمام بالنهي، قال علماؤنا رحمهم الله للاهتمام بالنهي. نعم، لا إله إلا الله، ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تصفوا ربكم جل وعلا إلا بصفات الكمال ونعوت الجلال، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تصفوه بالتجسيم وبالحلول والاتحاد، لا تقولوا الله هو عيسى، لا تقولوا الله عياذا بالله هو ثالث ثلاثة، فالله جل وعلا ليس مركبا ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء. لا تقولوا على الله إلا القول الثابت المدلول عليه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، فهذا أمر المعتقد لا ينبغي أن يبنى على ماذا؟ على الأدلة الواهية وعلى الخرافات وعلى الأوهام. فهمتم المعنى؟ ولا تقولوا على الله إلا الحق. ثم رد الله عليهم فيما يتعلق باعتقادهم في المسيح، فقال إنما المسيح عيسى بن مريم ماذا؟ رسول الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. بلاتي نقفت نطفي هذا، قل لي ما أخرجت من أسميته، كنت من ما يتقطع التسجيل. قطعت سجل دابا ملي قطعت شي مشكل. إنما أداة حصر وماذا؟ وقصر. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قصر ماذا على ماذا حمزة؟ قصر صفة على موصوفها أم قصر الموصوف على صفته؟ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ماذا يكون هذا؟ أحسنت، قصر الموصوف على صفته قصرا إضافيا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فهم المعنى؟ إنما أداة حصر وقصر. المسيح مر معنا لماذا سمي المسيح، كان لا يمسح ذا عاهة إلا شفي بإذن الله، وقيل لأنه ممسوح بالبركات، وقيل قبل يمسح الأرض. هناك قول ثالث، لا مسيح بمعنى هذا القول الأول، القول الثاني ممسوح بالبركات، القول الثالث قبله يمسح الأرض، بمعنى كان يسيح في الأرض. هناك قول ثالث قبل هذا، من يذكره منكم؟ قول يوم اللي عقلنا لك على هذا الجوج راك بكشاوي. قلنا وجعلني مباركا. كتبت يوم تاك النهار كتبت يوم بربعة. لقيت يومش زيد أحسنت، هي هذه الرابعة. مر معنا لماذا سمي المسيح؟ قلنا سمي المسيح لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا شفي بإذن الله. وقلنا مصطفى أنه ممسوح بالبركة وجعلني مباركا أينما كنت. والثالثة قلنا ممسوح بالأخلاق الحميدة. والرابعة قلنا كان يمسح الأرض، أي كان يسيح في الأرض، مسح الأرض بمعنى قطعها عندما تأبى عليه قومه اليهود، قبحهم الله وردوا دعوته وأنكروا رسالته، كان عليه الصلاة والسلام يسيح في الأرض عابدا لله وذاكرا. نعم، إنما المسيح عيسى، بماذا نعربها؟ إنما المسيح مبتدأ وقدم اللقب على الاسم، سبحان الله، في عيسى يقدم لقبه على اسمه. إنما المسيح عيسى، عيسى نعربه بدلا أو عطف بيان. إنما المسيح عيسى بن مريم، ابن مريم نعت لما قبله. إنما المسيح عيسى بن مريم، ذكر القرطبي رحمه الله تحت قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم ونسبه للأشياخ، ربما هم أشياخ الأندلس رحمهم الله، قالوا بأن الله تبارك وتعالى ما ذكر اسم امرأة في القرآن سوى مريم. قال لأن الملوك والأشراف لا يذكرون اسم نسائهم، اسم حرائرهم، ولا يبتذلون ذكر أسمائهن في المجالس بين الناس. الملوك والأشراف والرفعاء يتنزهون من ابتذال أسماء نسائهن الحرائر في المجالس الخاصة أو حتى في المجالس العامة في الخطاب، متى إذا كان يخاطب عموم الناس. واضح؟ وربنا جل وعلا ذكر اسم مريم ليقول للنصارى ما تزعمونه من الصاحبة والولد زعم باطل ورأي عاطل، لأن طائفة من النصارى يعتقدون عياذا بالله أن الصاحبة مريم وأن الابن عيسى ثم الإله الثالث، بدليل يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، صلى الله السلامة والعافية. واضح؟ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، رسول الله والخبر هو خبر المبتدأ المسيح، واضح؟ رسول الله وكلمته، عندنا الكلمة وعندنا لفظة روح سنقف معها، وكلمته ألقاها. ما هي الكلمة؟ وما معنى الإلقاء وما معنى الروح؟ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال علماؤنا رحمهم الله: الكلمة هي لفظة كن، لفظة كن. قال تبارك وتعالى: إنما قوله لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه ماذا؟ أن نقول له كن فيكون. وقال في أواخر سورة ياسين ماذا قال؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أليس كذلك؟ فالمراد أنه مخلوق ومكون بكلمة كن فكان. هذا هو المراد بماذا؟ هذا هو المراد بالكلمة على قول، واضح؟ أما قوله ألقاها أي أوصلها. أوصلها من؟ أوصلها جبريل إلى مريم من خلال نفخه في جيب درعها، من خلال نفخه في جيب درعها، فاستقرت في رحمها بإذن الله تبارك وتعالى، واضح؟ هذا معنى ألقاها إلى مريم. من الذي ألقاها؟ ألقاها جبريل عليه السلام. الإمام رحمه الله في روح المعاني، أعني من؟ الإمام الألوسي في روح المعاني يقول على هذا القول الأول، يقول: ومعنى كونه كلمة أنه حصل بكلمة كن من غير ماذا؟ من غير مادة معتادة، من غير مادة معتادة. ونسب هذا القول إلى الإمام الحسن وقتادة من السلف الصالح. ثم الذي أعجبني هو ذكره لكلام الإمام الغزالي، ونادرا ما يذكر الإمام الغزالي بين علماء التفسير، فأردنا أن نتبرك بكلامه في هذا المجلس المبارك رحمه الله. قال الإمام الغزالي: قدس سره، دعا له بهذا الدعاء المبارك. قال، أعني الإمام الغزالي، قال: لكل مولود سبب قريب وبعيد، لكل مولود سبب ماذا؟ قريب وبعيد. فالأول المني، أليس كذلك؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أليس كذلك؟ جميل. قال: والثاني قول كن، قول كن. قال: ولما دل الدليل على عدم القريب في حق عيسى، ولما دل الدليل على عدم القريب الذي هو المني في حق عيسى عليه السلام، أضافه إلى البعيد، أضافه إلى البعيد، وهو قول كن. قال: إشارة إلى انتفاء القريب، ليس ثمة أب ولا نطفة، إشارة إلى ماذا؟ إلى انتفاء القريب. وأوضحه بقوله سبحانه: ألقاها إلى مريم، ألقاها إلى مريم، أي أوصلها إليها وحصلها فيها. لأن المفسرين يذكرون أنه لما نفخ فيها جبريل عليه السلام دخلت النفخة من قبلها فاستقرت في رحمها، فتكون عيسى بإذن الله تبارك وتعالى. قال الإمام الغزالي: أي أوصلها إليها وحصلها فيها، فجعله كالمني الذي يلقى في الرحم، فهو استعارة، فهو استعارة، أي يهتدى بكلام الله. قال: أي معناه أنه يهتدى بكلام الله، أنه يهتدى به. هنا تحذفت لي الجملة باش تعرف هذا البي دي اف ماشي بحال الكتاب، غادي نحذف وجهي. ذكر الإمام الآلوسي رحمه الله القول الثانية، وهو أنه يهتدى به كما يهتدى بكلام الله تعالى، مفهوم؟ أي يهتدى بكلام المسيح عليه السلام كما يهتدى بكلام الله تبارك وتعالى. وذكر قولا ثالثا وهو أن المراد بالكلمة البشارة التي بشرت الملائكة بها مريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. إذا ذكرنا ثلاثة أقوال، القول الأول احفظوه، المراد بالكلمة ماذا؟ المراد بالكلمة لفظة التكوين، لفظة كن فكان بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نمر إلى ماذا؟ نمر إلى الروح، نمر إلى الروح. وروح منه، وروح منه. القول الأول وهو الأظهر أن المراد بالروح النفخة، أي ونفخة منه، أي أن عيسى تكون بسبب النفخة التي نفخها جبريل عليه السلام في جيب درعها حتى استقرت في رحمها، أي دخلت من قبلها كما قلنا حتى استقرت في رحمها بإذن الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي ماذا؟ التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، أي بسببي ومن جهتي ماذا؟ من جهة جبريل عليه السلام. هذا معنى الآية هنا، مفهوم المعنى؟ وقال ماذا قال في سورة الأنبياء؟ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها، في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إذن المراد بالروح هنا في قوله وروح منه أي ونفخة منه تبارك وتعالى، بسبب ماذا؟ بسبب الرسول جبريل عليه الصلاة والسلام. ماذا قال في سورة مريم؟ إنما أنا رسول ربك لأهب لك، وقرأت ليهب لك غلاما زكيا، واضح؟ هذا هو القول الأول، مفهوم؟ إذن المراد بالروح النفخة، فهمتموه؟ الحمد لله، لأنه قد تكون بسبب ماذا؟ بسبب نفخة جبريل عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن المراد بالروح الرحمة، ورحمة منه، ولا شك أن الأنبياء رحمة للعالمين، أليس كذلك؟ ماذا قال تبارك وتعالى في سورة مريم؟ ليهب لك غلاما زكيا، زد أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا، زد قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة ورحمة منا. واستدل العلماء أيضا بقوله تعالى المجادلة، ماذا قال؟ أولئك الذين كتب الله، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي برحمة منه، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فسر بعض العلماء بالرحمة. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث على حذف مضاف، أي وذو روح منه، وذو روح منه، أي وذو روح من أمر الله تبارك وتعالى، أي تم تكوينه وتخليقه أي تم تكوينه. وماذا؟ تم تكوينه وتخليقه كسائر الأرواح، أي تم تكوينه وتخليقه كسائر الأرواح، وإنما أضافه جل وعلا إضافة تشريف وتكريم، كما قال ناقة الله، وكما قال وعباد الرحمن، أليس كذلك؟ هذا الإضافة للتشريف والتكريم. إذن وروح منه، أليس كذلك؟ ومن يا إخواننا في الآية من، ليست للتبعيض كما يعتقد النصارى، بل هي لابتداء الغاية، أي ابتداء تكوينها من الله تبارك وتعالى. فهمتم المعنى؟ ابتداء خلقها من الله تبارك وتعالى، لا كما يزعم النصارى أنها للتبعيض. وقد ذكر الإمام أبو السعود في تفسيره، ونقله صاحب روح المعاني وغيره، قصة لطبيب نصراني كان لهارون الرشيد، وكان جالسا مع العلامة المؤرخ الكبير الواقدي، وجرت بينهما مناظرة في شأن عيسى. وتعلمون أن أصحاب التثليث يعتقدون أن عيسى جزء من الله، كما سيأتي معنا عند قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة بعيدحين. فقال له هذا الطبيب النصراني، قال للواقدي وفي كتابكم مما يدل على عقيدتنا، قال أين يوجد؟ قال في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ولم ينتبه البليد إلى قوله تعالى رسول الله، الآية تحبسه وتدحض عقيدته وترد على باطله، حيث قال رسول الله، هم يعتقدون أنه ابن الله، ومنهم من يعتقد أنه هو الله كما ذكرنا. فقال، قال تعالى وروح منه في كتابكم. فقال له الواقدي من هذه ليست للتبعيض بل لابتداء الغاية، هي للغاية. قال والدليل على ذلك قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إذن سيكون الجميع جزءا من الله، هذا لا يعتقده عاقل. فانتبه النصراني وقذف الله في قلبه الهداية في تلك المناظرة وأسلم الرجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، سيأتي في صحيفة الإمام المؤرخ الواقدي، كان ضعيفا في الحديث لكنه كان مؤرخا كبيرا، هو شيخ الإمام ابن سعد، شيخ الإمام ابن سعد المحدث الكبير المعروف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى ماذا؟ ألقاها إلى مريم وروح منه. ماذا قال بعدها؟ فآمنوا. بماذا نعرب هذه الفاء أخانا حمزة؟ بماذا تعربها؟ بل هذه هي الفصيحة ومرت معنا كثيرا، لأنها تفصح، تسمى فاء الإفصاح، لأنها تفصح عن شرط مقدر ذكر جوابه في الجملة. فآمنوا بالله ورسله، التقدير إذا كان ما ذكر هو الحق، إذا كان ما ذكر في شأن المسيح هو الحق فآمنوا بالله، فآمنوا بالله ورسله. ما معنى فآمنوا بالله ورسله؟ أي فآمنوا بالله إيمانا صحيحا غير مشوب بهذه المعتقدات الباطلة وبهذه الآراء السافلة التي لا تليق بالله جل وعلا ولا بعيسى عليه الصلاة والسلام. ورسله أي وصدقوا رسله جميعا دون تفريق بينهم، أي صدقوا رسله جميعا دون تفريق بينهم ولا مغالاة في أحد، ومنهم المسيح عليه السلام. اعتقدوا فيه النبوة والرسالة، ولا تعتقدوا فيه الإلهية ولا البنوة. اعتقدوا فيه النبوة ولا تعتقدوا فيه البنوة، اقلبوا اعكسوا تصيبوا. فهمتم المعنى؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، لا إله إلا الله، ولا تقولوا ماذا؟ ولا تقولوا ثلاثة، أي ولا تقولوا الآلهة ثلاثة. فثلاثة يا إخواننا خبر لمبتدأ محذوف، لا تقولوا الآلهة أو المعبودات، يصح أن تقدر هذا أو هذا والنتيجة واحدة، ولا تقول الآلهة ثلاثة، لأن النصارى قبحهم الله تعتقد طائفة منهم أن الآلهة الأب والابن ومريم، نعوذ بالله من سخط الله، حاكي الكفر ليس كافرا. وطائفة تعتقد أن الآلهة ثلاثة، أي الأقانيم ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. وقد نص ربنا على هذا في سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي الإله ثلاثة أقانيم، الأب والابن والروح القدس. فهمتم المعنى؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، هكذا يعتقدون. ولذلك سنقرأ كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وسنعقبه أيضا بكلام مهم في هذا الصدد من محاسن التأويل بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ بكلام ابن كثير رحمه الله، وهو يتحدث عن قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة. قال رحمه الله، انظروا لكلام العلماء حول ضلال النصارى في عقائدهم، قال لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، ولن أعلق كثيرا ربح للوقت ولطول الدرس. قال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذه الآية يقول، وهذه الآية والتي في سورة المائدة حيث يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في أواخر سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال فالنصارى، اسمعوا كلام ما شاء الله، فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم، قال من جهلهم ليس لهم ضابط، أي من شدة جهلهم ما عندهم قواعد تحاكمهم إليها، ليس لهم ضابط، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها، ومنهم من يعتقده شريكا، ومنهم من يعتقده ولدا، أي عيسى عليه السلام. قال وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة، ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على 11 قولا، أي لزادوا مذهبا آخر. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير، وهو سعيد بن بطريق بطرك الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية، أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، يعني ردا عليه. قال وذلك أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة، باني المدينة المشهورة قسطنطين، قسطنطينية إسطنبول الآن التي أخذها المسلمون بعد ذلك. قال وأنهم اختلفوا عليه اختلافا، أي اختلفوا على المسيح، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر. جمعهم قسطنطين من أجل أن يسمع من علمائهم، لأنه هو لم يكن نصرانيا فأراد أن يتنصر، وأراد أن يسمع من كبرائهم، فاستدعى من مصر واستدعى من هنا وهناك وجمعه. قال وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، أي على المسيح عليه السلام، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، يعني أزيد من 2000 من علمائهم، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة لا إله إلا الله، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك على مقالة وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 300 ب18 نفرا وقد توافقوا على مقالة، فأخذ بها الملك ونصرها وأيدها، فهم المعنى، وكان فيلسوفا ذاهية، وضبطت ذا هيئة، وكان فيلسوفا ذا هيئة، ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، بمعنى نصر مذهبهم سيبني لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتبا وقوانين، وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار، أي عقيدة، يعني سموها الأمانة الكبرى، يلقنونها للأطفال ويعمدونهم عليها، تعرفون تعميد النصارى لأبنائهم، قال ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكية، أي نسبة إلى الملك. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، إذن هم الملكانية واليعقوبية والنسطورية، وتفاصيل ذلك معروفة. قال وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة، تثبت ماذا؟ الأقانيم الثلاثة في المسيح عليه السلام، ويختلفون في كيفية ذلك، ويختلفون في اللاهوت والناسوت على زعمهم، هل اتحد، يعني الروح والجسد، اللاهوت والناسوت، هل اتحد أو ما اتحد، أو بل امتزج أو حل فيه، على 3 مقالات، الخلاف والخلاف، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى، ونحن نكفر الثلاثة، يقول ابن كثير رحمه الله، وهو كذلك. قال ولهذا قال تعالى انتهوا خيرا لكم، أن يكون خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم أذكر لكم كلاما مهما من محاسن التأويل، هاتي يا بني محاسن التأويل. قال صاحب المحاسن وفي تعاليمهم المدرسية المطبوعة الآن، صاحب محاسن التأويل الشيخ القاسمي توفي في بداية القرن العشرين 14 بعد 900 و1000، ولذلك قال وفي تعاليمهم المدرسية، وحتى لا أنسى هناك كلام عند القرطبي يمكن أن ترجعوا إليه، وهناك بحث طويل ذكر شبه النصارى وفندها فيما يقرب من 20 صفحة في روح المعاني، وهذا يحتاجه طالب العلم ليقرأه، قد لا يفهم بعضه لكن عليه أن يقرأه. قال اخترت لكم هذا لأنه يعني فيه إضافة وفيه مسائل معاصرة. قال وفي تعاليمهم المدرسية المطبوعة الآن منصه، اسمعوا، أخص أسرار المسيحية سر التالوت، أخص أسرار المسيحية سر التالوت، وهو إله واحد في 3 أقانيم، الأب والابن وروح القدس، والأب هو الله والابن هو الله وروح القدس هو الله. احنا نقول بالدرجة شلاضة هذه، ما شاء الله، انظروا، وليسوا 3 آلهة، كيف عجيب، بل إله واحد، 3 تساوي 1، هذا لا يقبله العقل، بل إله واحد موجود في 3 أقانيم متساوين في الجوهر، ومتمي الجوهر يعني الشخص المادة، متساوين في الجوهر ومتميزين فيما بينهم بالأقنومية. غريب عجيب. قال وذلك يعني هتشرها في التعاليم المدرسية اللي كيقراوها الوليدات. قال وذلك لأن لهم جوهرا أي يعني من عقيدتهم نفس المطبوع، وذلك لأن لهم جوهرا واحدا ولاهوتا واحدا وذاتا واحدة. أتدرون كيف يمثل له النصارى الآن في الكنائس؟ مثل الشمس. قل الشمس ذات فيها حرارة وفيها نور، ثلاثة تحويج تعطينا شمسا. هكذا يمثلون للعوام حتى يعتقدون التثليث. قال أو يقولون في كتب في تعاليمهم المدرسية وليس أحد هذه الأقانيم الثلاثة أعظم أو أقدم أو أقدر من الآخرين لكون الثلاثة متساوية في العظمة والأزلية والقدرة وفي كل شيء. الابن أزلي والأب أزلي وروح القدس أزلي، هكذا يعتقدون. قال ولا نقدر أن نفهم، هم يقولون لأبنائهم ولا نقدر أن نفهم جيدا هذه الحقائق لأنها أسرار فائقة العقل والإدراك البشري. انتهى. قال كلامهم في تعليمهم المدرسي المطبوع في بيروت سنة 76 و800 ألف، يعني سنة ماذا؟ 76 و800 ألف قبل دخول القرن 19. قال فانظر قبل دخول القرن 19 الميلادي، عفوا قبل دخول القرن 20، أحسنت، قبل دخول القرن 20 الميلادي. قال فانظر إلى هذا التناقض والتمويه، يعترفون بأن الثلاثة آلهة ثم يناقضون قولهم وينكرون ذلك. قال ونقل العلامة الشيخ عبد الله الهندي في كتابه إظهار الحق عن صاحب ميزان الحق النصراني أنه قال، أي يقول هذا النصراني، نحن لا نقول إن الله ثلاثة أشخاص أو شخص واحد، بل نقول بثلاثة أقانيم في الوحدة، وبين الأقانيم الثلاثة وثلاثة أشخاص بعد السماء والأرض. انتهى. قال رحمه الله وهذه مغالطة صرفة، لأن الموجود لا يمكن أن يوجد بدون التشخص. كاين شي موجود بدون جوهر بدون تشخص؟ قال فإذا فرض أن الأقانيم موجودون وممتازون بالامتياز الحقيقي كما صرح هو بنفسه في كتبه، فالقول أي في كتب النصراني، فالقول بوجود الأقانيم الثلاثة هو بعينه القول بوجود الأشخاص الثلاثة، على أنه وقع في الصحيفة 29 من كتاب الصلاة الرائج في كنيسة إنجلترا المطبوع سنة 18 و800 ألف. ما ترجمته؟ اسمعوا، أيها الثلاثة المقدسون، الآلهة ديالهم، أيها الثلاثة المقدسون والمباركون والعالون منزلة الذين هم واحد. انظروا للتناقض، يعني ثلاثة أشخاص، هم عبروا بالأشخاص الآن في هذا المطبوع، يعني ثلاثة أشخاص وإلها واحدا، فوقع فيه ثلاثة أشخاص صريحا وكذلك مملوءة بعبارات مصرحة بأن عيسى ابن الله وأنه الله وأن مريم أم الله وزوجة الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويسجدون لها ولصورتها السجود المحرمة في كتبهم لغير الله كما يسجدون لله، نسأله سبحانه وتعالى الحفظ ونعوذ به من الخذلان وتسويلات الشيطان. قال الشيخ صاحب محاسن التأويل، قال ولقد شفى الغليل الأستاذ الجليل الشيخ عبد الله الهندي في إظهار الحق، فساق في الباب الرابع منه إبطال التثليث بالبراهين الدامغة والحجج البالغة. قال كما رد عليهم من المسلمين، القاسم يقول كما رد عليهم من المسلمين وممن أسلم منهم عدد وافر يفوت الحصر وقد انتشر ولله الحمد. الشيخ سيذكر أنه اجتمع له 20 كتابا في الرد على النصارى، يقول كلها مطبوعة. قال بل رد عليهم فرق كثيرة منهم، اسمعوا للموحدين الآن. قال: فقد جاء في كتابي الرأي الصواب وفصل الخطاب للقس جبارة ما صورته. إن المسيحيين الموحدين الذين ظهروا منذ 80 سنة في أمريكا ولهم الآن 300 كنيسة، والدرجة الأولى في المعارف والمدارس والاجتماعات الأدبية، وكذلك لهم في إنجلترا 300 كنيسة وتآليف عديدة معتبرة، ويعتبرون القرآن كما يعتبرون الإنجيل والتوراة كتبا إلهية، لا يؤمنون بتثليث الآلهة. إذن في المسيحيين موحد لا يتلتون، لا يتلتون، هذا لا يعني أنهم مسلمين، لا يعني أنهم مسلمون، فهمتم؟ لكنهم لا يقولون بالتثليث، بخرافة التثليث. قال: لا يؤمنون بتثليث الآلهة، أي إنهم لا يعتقدون، أي أنهم لا يعتقدون بكون السيد المسيحي أو الروح القدسي هو إله حقيقي كالله الواجب الوجود، بل يعتقدون أن الله وحده هو الإله الحق. وفيه أيضا، أي في هذا الكتاب اللي هو ماذا؟ الرأي الصواب وفصل الخطاب. وفيه أيضا ما لفظه: كل الكتب المنزلة تعلم الوحدانية وتنفي تثليت الآلهة أو كون الله ثلاثة، وتعلن صريحا بأوضح العبارة أن الله واحد أحد وأنه لا إله حقا سواه. وفي كتاب سوسنة سليمان ذكر فرقا منهم متعددة صارت إلى إنكار ألوهية المسيح وروح القدس، وهذا الكتاب ساق من فرقهم العتيقة والحديثة واختلافهم ما يقضي بالعجب، مما يؤيد ما قاله الحافظ ابن كثير من أن لهم آراء مختلفة وأقوالا غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع 10 من النصارى لافترقوا على 11 قولا، كما قرأت عليكم من ابن كثير. قال الشيخ القاسم وبه نختم: وقد اجتمع لدي بحمد الله تعالى حين كتابة هذه السطور 20 مؤلفا في الرد عليهم، وكلها ولله الحمد مطبوعة منتشرة، فلا حاجة للإطالة بالنقل عنها لسهولة الوقوف عليها. لكن أنصح المشايخ وأنصح طلاب العلم أن يقرأوا ما كتبه العلامة الآلوسي في روح المعاني، فهو بحث يستحق القراءة والتأمل. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تبارك وتعالى: انتهوا خيرا لكم. بماذا سنعرب خيرا؟ إعرابها إخوتي الكرام عين إعراب فآمنوا خيرا لكم الذي مر معنا في الحصة الماضية، أي إيتوا خيرا لكم على مذهب البصريين، اقصدوا خيرا لكم بفعل محذوف، أو نعت لمفعول مطلق محذوف، انتهوا انتهاء خيرا لكم، أو خبر لكان واسمها، أي انتهوا يكون انتهاؤكم خيرا لكم. أي والمعنى إخواني الكرام: أقلعوا عن الشرك والآثام، وجانبوا الضلالات والأوهام، يكون انتهاؤكم خيرا لكم أو انتهاء خيرا لكم. فهم المعنى؟ افعلوا ذلك خيرا لكم. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنما الله إله واحد، قصر موصوف على صفته قصرا إضافيا، صح ولا غير صح؟ أي ليس الله بثلاثة، إنما الله موصوف، إله صفة، قصر موصوف على صفة، قصرا إضافيا، أي ليس الله بثلاثة أقانيم كما تعتقدون. قد سمعتم كلام الإمام ابن كثير، وسمعتم أيضا ما قرأنا عليكم من محاسن التأويل حتى تفهموا هذا القصر هنا. إنما الله إله واحد، أكد الله جل وعلا هذا المعنى بقوله سبحانه، اسم مصدر منصوب بفعل محذوف، أسبحه تسبيحا، نسبحه جل وعلا تسبيحا، ننزهه تبارك وتعالى عن أن يكون له ولد أو أن يكون ثلاثة أقانيم كما يعتقد النصارى، ثلاثة آلهة. والغريب أن الثلاثة يقولون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وهذا مما لا يقبله العقل كما رأيتم من خلال رد الإمام ابن كثير، وكذلك ذكر ذلك الإمام القرطبي وصاحب محاسن التأويل كما قرأت عليكم، والإمام الآلوسي كما ذكرت لكم له بحث طويل في 16 صفحة رد عليهم وفند عقائدهم الباطلة وآراءهم العاطلة. سبحانه أن يكون له ولد، تنزه الله عن الصاحبة والولد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، أليس كذلك؟ هذا مما لا، هذا لا يليق بمقام الربوبية والإلهية، لا يليق بمقام الغنى المطلق. سبحانه جل وعلا، لو أردنا أن نتخذ ولدا ماذا قال؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا، بعض المفسرين جعل إن نافية، ما كنا فاعلين. مفهوم؟ سبحانه أن يكون له ولد. ثم علل جل وعلا نعوت جلاله وصفات كماله. بماذا علل ذلك؟ بالملكية المطلقة والغنى المطلق، له ما في السماوات وما في الأرض. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الزواج نقص والأكل نقص والنقائص منتفية عن الرب جل وعلا. قال تعالى في الرد عليهم وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالإله لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج، هذه من صفات المخلوقين، من صفات الضعاف. والله جل وعلا تنزه عن صفات النقصان واتصف بصفات الكمال تبارك الله وتعالى الله. له ما في السماوات وما في الأرض، تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد القصر. له ما في، أي ما في السماوات وما في الأرض كائن لله، الملكية المطلقة، الغنى المطلق، القدرة المطلقة، الجلال والعظمة. فكيف تنسبون إليه الصاحبة والولد؟ ألا ساء ما يحكمون. له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال وكفى بالله وكيلا. بماذا نسمي هذا وكفى بالله وكيلا؟ بماذا نسميه؟ مر معنا كثيرا، نسميه ماذا؟ نسميه تذييلا. المقصود منه إخواني الكرام توكيد الملكية المطلقة والهيمنة المطلقة جل الله وتعالى الله. وكفى بالله وكيلا، والوكيل هو الكفيل القائم بشؤون عباده الذي توكل إليه أمور العباد، صاحب القيومية المطلقة. أي وكفى بالله حافظا ومدبرا لجميع شؤون خلقه تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وأين مفعول كفى؟ مفعول كفى محذوف للدلالة على العموم، أي كفى الله كل أحد، أو عفوا أي كفى كل أحد كل مخلوق وكالة الله وحفظه وتدبيره. خذوا مني هذه الفائدة، مفعول كفى محذوف، أي كفى كل مخلوق كل أحد وكالة الله وحفظه وتدبيره، وكفى بالله وكيلا. ووكيلا تعرب ماذا؟ تعرب تمييزا كما مر معنا فيما سبق، وكفى بالله وكيلا. ثم وهو جل وعلا يرد على مزاعم النصارى الباطلة وعقائدهم السافلة، بين في الآية التي سنفتح بابها أن عيسى عليه السلام ما هو إلا عبد مربوب وعبد مخلوق أكرمه الله جل وعلا بالرسالة وخلقه من غير أب ابتلاء للبشرية، فقال لن يستنكف المسيح، هذا الذي جعلته طائفة منكم إلها، جعلته هو الله كما يعتقدون، وجعلته طائفة منكم كما مر معنا تفصيل هذا في ما قرأناه على مسامعكم، جعلته ماذا؟ ابن الله، وجعله بعضكم ثالث ثلاثة، هذا الرسول المبارك لن يستنكف عن ماذا؟ عن عبادة الله تبارك وتعالى. فهمتم المعنى؟ ما هو الاستنكاف؟ الاستنكاف معناه الامتناع والاستكبار. واختلف العلماء رحمهم الله، أعني علماء العربية، اختلفوا في مأخذه، أي هذا الفعل من أين أخذ؟ فذكر القرطبي رحمه الله أنه مأخوذ من نكفت من الشيء واستنكفت منه إذا نزهته عما يستنكف منه، هذه عبارته في جامع أحكام القرآن. فيكون المعنى لن يحتشم المسيح، أي لن يتنزه عن عبادة الله ولن يحتشم عن عبادة الله، إذ عبادة الله شرف له. انظروا كيف يرد القرآن على النصارى. إذن هذا الوجه الأول. وذكر الزجاج رحمه الله تبارك وتعالى أنه مأخوذ من نكفت الدمع إذا نحيته عن خدك، الدمع عندما ينزل على الخد، نكفت الدمع إذا نحيته عن خدك، بمعنى أنفة، مأخوذ من نكف بمعنى أنفة، أي لن يأنف المسيح، أي ليست عنده الأنفة التي تمنعه من عبادة الله تبارك وتعالى، إذ عبادة الله تبارك وتعالى هي التي تليق بكل عبد صالح مؤمن بالله تبارك وتعالى. فكيف يكون المعنى على القول الأول وعلى القول الثاني؟ على القول الأول لن يحتشم، لذلك القرطبي ذكره رحمه الله في التفسير، لن يحتشم المسيح ولن يأنف المسيح، فهمتم؟ على المأخذ الثاني. وقال بعض المفسرين لن يمتنع، لأنه في العربية نقول نكف من الشيء امتنع، امتنع. ولهذه الآية سبب نزول، سبب نزول. إذا عرفنا المعنى لن يأنف المسيح، ولن يحتشم المسيح، ولن يمتنع، ولن يتكبر، أليس كذلك؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا. عرفنا المعنى الآن. سبب النزول أن وفد نجران لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في آل عمران وزاروه في المدينة ودخلوا مسجده صلى الله عليه وسلم، جرى بينه وبينهم حوار لأنهم مكثوا أياما. من ضمن ما قالوا له: يا محمد لماذا تعيب، لماذا تعيب صاحبنا، لماذا تعيب صاحبنا يا محمد؟ قال لهم: ماذا أقول فيه؟ قالوا: تقول فيه هو عبد الله ورسوله. عجيب. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بعار أن يكون عبدا لله، ليس بعار. ومر معنا فيما قرأته عليكم من محاسن التأويل أن هناك طائفة من الموحدين في النصارى يعتقدون فيه أنه ماذا؟ أنه عبد الله ورسوله وأنه ليس إله. سبحان الله، يسمون بالموحدين كما أسلفت قراءته على مسامعكم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا، سبحان الله. ولفظة عبد تشريف لكل مخلوق، ولذلك ربنا جل وعلا عندما وصف الكبار نعتهم بهذا النعت المبارك تكريما لهم وتشريفا. ماذا قال عن نوح عليه السلام؟ إنه كان عبدا شكورا. ماذا قال عن نبي الله إبراهيم الخليل؟ واذكر عبادنا إبراهيم، وبدأ به، أليس كذلك؟ وماذا قال عن سيدهم وإمامهم؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده، أليس الله بكاف عبده؟ وماذا قال عن الصالحين من عباده؟ وعباد الرحمن، أليس كذلك؟ وماذا قال عن نبي الله داود؟ واذكر عبدنا داود ذا ليدي. وماذا قال عن سليمان؟ نعم العبد إنه أواب، أليس كذلك؟ حتى عن الولي الصالح الخضر ماذا قال؟ فوجد عبدا من عبادنا، انظر للإضافة، إضافة التشريف، فوجد عبدا. والغريب أن هذا الوصف ينعت الله به المؤمنين حتى في جنات النعيم، يعني صاحبهم هذا الوصف المبارك حتى في جنات النعيم. ماذا قال الله تعالى؟ عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. لن يستنكف المسيح أن يحوز هذا الشرف، بل ما حاز شرف النبوة إلا بشرف العبودية. إي والله، لن يستنكف، لن يأنف، ولن يتكبر، ولن يمتنع، ولن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، أي سادة الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وإن كان لم يثبت هذا الاسم في كتابنا ولا في سنة نبينا، لكنه معروف في كتب بني إسرائيل، عزرائيل وهو ملك الموت معروف. هؤلاء هم سادة الملائكة، حتى إن علماءنا رحمهم الله كما حرر صاحب التحرير والتنوير يسمونهم الكروبيين، وهم السادة الكبار. إذن عبادة الله يا معشر جهال النصارى، يا معشر المشركين، يا من جعلتم عيسى إلها، يا من اختلفتم في عقيدتكم اختلافا كبيرا كما سمعتم مما ذكره الإمام ابن كثير، أنهم لو اجتمعوا على أن يخرجوا بدين لخرجوا على مذاهب متعددة. أسأل الله السلامة والعافية. إن الملائكة المقربين لا يستنكفون عن عبادة الله، فاعتقدوا في عيسى أنه عبد لله ودعوا عنكم هذه العقيدة الباطلة واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاءكم به فهو الحق الذي لا محيد عنه. ولا الملائكة المقربون، ثم هدد جل وعلا، هددهم وهدد كل مشرك على وجه الأرض بلغته الحجة وأنه عليه أن يتوب إلى ربه جل وعلا وأن يترك شركياته وضلاله. قال ومن يستنكف، جملة شرطية، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر. قال العلماء الاستنكاف أشد من الاستكبار، وممن نص عليه صاحب التحرير فانظروه. ولذلك عطف الله جل وعلا الاستكبار على الاستنكاف. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ماذا تلاحظون؟ كأن قارئا يقرأ الآية ويقول هل الحشر خاص بالمستكبرين المستنكفين؟ أو ليس الحشر عاما بالمطيعين الخاضعين؟ الجواب بلى، لكنه لم يذكر الطائفة الأخرى. لماذا؟ لضرورة عموم الحشر للعالمين. قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، ولم يذكر المقابلين له، أليس كذلك؟ ولذلك قال صاحب روح المعاني رحمه الله وقد ترك ذكر أحد الفريقين في المفصل ثقة بظهور لزوم حشر أحدهما لحشر الآخر، أي يلزم من حشر المستنكفين حشر ماذا؟ الخاضعين، أليس كذلك؟ ولضرورة عموم الحشر للعالمين. وسبحان الله ترك أيضا التفصيل في الآية القادمة، ماذا قال؟ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في ماذا؟ في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ولم يقل وأما الذين كفروا وكذبوا به فأولئك أصحاب النار مثلا. لماذا؟ ثقة بماذا؟ ثقة بذكر أحدهما عن الآخر كما تعلمون. لذلك قال صاحب روح المعاني كما ترك ذكر أحد الفريقين في التفصيل القادم في قوله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، قال مع عموم الخطاب لهما ثقة وتعويلا على مثل ذلك، ثقة وتعويلا على مثل ذلك. ففهموا هذه اللفتات وهذه النكتة التي لا تجدونها إلا في الأمهات. واضح؟ جميل. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم، الحشر في العربية الجمع، وحشر لسليمان جنوده أي وجمع، فسيحشرهم إليه جميعا يوم يقوم الناس لرب العالمين. نرجو الله أن يرحمنا في ذلك اليوم العصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا، زد، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هنا التفصيل ذكر الطائفة الأخرى، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأما الذين آمنوا بالله، الله أكبر، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم. ما هي التوفية في العربية؟ التوفية في الميزان، التوفية ما معناه؟ إعطاء الشيء وافيا فيوفيهم أجورهم سبحانه جل وعلا، فهم المعنى؟ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي فيعطيهم الله تبارك وتعالى أجورهم وافية كاملة غير منقوصة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويزيدهم من فضله. ويزيدهم من فضله، ما المراد بالفضل؟ ويزيدهم من فضله أي يزيدهم من فضله وإحسانه، وذلك بمضاعفة أجورهم. وذلك بماذا؟ بمضاعفة أجورهم أضعافا كثيرة، كما ذكر صاحب محاسن التأويل، قال: وبإعطائهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، وهذا جزاء المستنكفين عن عبادة رب العالمين، وهذا جزاء المتكبرين عن ماذا؟ عن توحيد إله الأولين والآخرين، كما قال تبارك وتعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن ماذا؟ عن عبادتي، يدخلوا في العبادة الدعاء المذكور في السياق واللفظ عام، إن الذين يستكبرون عن توحيدي وعن مسألتي وعن الخضوع لي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين، صلى الله السلامة والعافية. ولذلك قال هنا: فيعذبهم عذابا أليما، أي مؤلما موجعا، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لا يجدون من يتولى أمورهم، ولا يجدون من يدافع عنهم وينصرهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومر معنا مثل هذه الخاتمة في دروس ماضية. ثم نادى جل وعلا نداء عاما، هذا النداء فيه دعوة إلى الإيمان بالمعصوم واتباع ما جاء به من الحي القيوم، وهو هذا الكتاب العجاب: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نداء عام إلى الإيمان بمن؟ إلى الإيمان بهذا النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ومتابعته ونصرته. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، فسر البرهان بالمعجزات الباهرة والحجج والدلائل القاطعة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها هذا الكتاب العجاب الذي نعته بالنور المبين في هذه الآية المباركة: قد جاءكم برهان، وهو لفظ مفرد اسم جنس بمعنى الجمع، أي قد جاءتكم براهين ساطعة وأدلة دامغة وحجج قاطعة على صدق هذا النبي المبارك محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به واتبعوه. وهذا الخطاب للمشركين في مكة ولليهود وللنصارى وللعالمين، قد جاءكم برهان من ربكم. وبعض العلماء فسر البرهان بمحمد نفسه فيكون مجازا من باب إطلاق ماذا وإرادة ماذا يا محمد، هذا مجاز مرسل على هذا القول، من باب إطلاق ماذا، إطلاق الحال وإرادة المحل، أليس كذلك؟ قد جاءكم محمد صلى الله وسلم عليه وآله. قال العلماء وإنما وصفه الله جل وعلا بالبرهان لأنه قد أعطاه البراهين الدالة على صدقه ورسالته. فهمتم المعنى؟ وعلى رأسها هذا الكتاب العجاب والمعجزات الكثيرة التي جمعها الإمام البيهقي في دلائل النبوة وغيره. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا، وهو هذا الكتاب العظيم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وصفه الله جل وعلا بالذكر فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وصفه بالهدى فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وصفه بالشفاء فقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. وهنا وصفه بالموعظة أيضا، ووصفه بالنور هنا فقال وأنزلنا إليكم نورا واضحا. ولذلك تجدون في القرآن الكريم دائما يصفه بالإبانة، تلك آيات الكتاب المبين. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ولا شك أن هذا الكتاب أيها الإخوان كله أنوار، هذا الكتاب العجاب نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن آمن به وقرأه متدبرا وعمل به فتح الله عليه وأنار بصيرته وأنار طريقه وأنار حياته. والجيل الأول الذي تشبت بهذا القرآن قلبا وقالبا وواقعا أعزهم الله ونصرهم على أعدائهم وفتح لهم القلوب والأمصار. وانظروا إلى تاريخ الأمة الإسلامية الأزهر عندما تشبتوا بنور القرآن الكريم، فكل من تشبت بأنوار القرآن الكريم فهو مهتد منصور بإذن الله رب العالمين. ما في هذا الكتاب من أنوار العقيدة ومن أنوار العبادة ومن أنوار الأخلاق والآداب ومن أنوار الأحكام الشرعية والدعوة إلى العدالة الاجتماعية. هذا الدين المتمثل في الكتاب والسنة فيه العز كل العز، وفيه الشرف كل الشرف، وفيه السعادة كل السعادة لمن استمسك به. ولذلك قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم ومكانتكم. ولو أردت أن أقف مع هذه الآية لنتحدث عن أنوار هذا الكتاب وعظمة هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لأخذ منا ذلك وقتا طويلا. ويكفي أننا كل مرة نتحدث عن أنوار هذا الكتاب حسب ما يسمح به الوقت، ومر معنا الحديث عنه في بداية صدر سورة البقرة هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، هذا الضمير يعود على أقرب مذكور وهو اسم الجلالة، وبعض أهل العلم أعاده على النور المبين. والاعتصام بالله جل وعلا يكون، الاعتصام بالله في ماذا؟ في جلب المصالح ودفع المفاسد. اعتصموا بالله في جلب المصالح ودفع المفاسد، مستعينين بالله جل وعلا ومتوكلين عليه. فالاعتصام بالله تبارك وتعالى باب واسع، ولذلك اختصرته ربحا للوقت في جلب المصالح وما أكثرها، وفي دفع المفاسد وما أكثرها، أليس كذلك؟ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، واعتصموا به واعتصموا بدينه واعتصموا بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيدخلهم في رحمة. الرحمة هنا المراد بها الجنة. فسيدخلهم في جنته ودار كرامته. ماذا قال؟ وفضل. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي وإحسان لا يقادر قدره، زائد على ذلك لا يعلمه إلا الله. وفضل، أي وإحسان لا يعلمه إلا الله، لا يقادر قدره، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعلى رأس ذلك يا إخوان رؤية وجه الواحد الرحمن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي مبصرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي ورؤية وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال علماؤنا أي يهديهم إلى سلوك طريق طاعته وعبادته في الدنيا الذي يفضي بهم في الآخرة إلى جنته ودار كرامته، مفهوم؟ إذن ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يهديهم في الدنيا إلى سلوك طريق طاعته وعبادته الذي يفضي بهم إلى ماذا؟ إلى دخول جنته ودار كرامته. بماذا سنعرب صراطا؟ ويهديهم إليه صراطا، قال علماؤنا مفعول ثان ليهديهم، إذا قلنا بأن هذا تعدى إلى مفعولي، أو مفعول ثان ليهديهم إذا ضمن معنى يعرفهم، أي ويعرفهم صراطا مستقيما، فهم؟ ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، قولوا أمين. ثم نختم درسنا بالآية الباقية، وفي الحقيقة لا مناسبة لها مع سابقاتها من الآيات، كما ذكر علماؤنا رحمهم الله، والأمر ظاهر، إلا أن بعض العلماء قال افتتح الله جل وعلا هذه السورة بالحديث عن الأحكام، ومنها أحكام المواريث، وختمها بالحديث عن الأحكام ومنها أحكام المواريث، واضح؟ قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. لهذه الآية أيها الإخوان سبب من أسباب النزول، وذلكم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فتوضأ عليه الصلاة والسلام فصب عليه الماء، وفي رواية قال صبوا عليه، قال جابر فعقلت، هو يتحدث عن نفسه، قال زارني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي، أو قال صبوا عليه، قال فعقلت بمعنى عقل واستيقظ من حالته، قال فقلت يا رسول الله، فقال قلت يا رسول الله إني لا يرثني إلا كلالة، إني لا يرثني إلا كلالة بمعنى ليس له أصل ولا فرع كما سنذكره إن شاء الله، وكما مر معنا في الحديث عن الكلالة فيما يتعلق بالإخوة لأم في صدر السورة. فأنزل الله هذه الآية الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال علماؤنا وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة غير واحد من الصحابة، وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام عتب عليه مرة وقال له يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء، سميت آية الصيف لأنها نزلت في فصل الصيف، والتي قبلها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فليكون لواحد منهما السدس نزلت في فصل الشتاء، لذلك قال النبي لعمر ألا تكفيك آية الصيف، فهمتم المعنى؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ما هو الاستفتاء؟ الاستفتاء طلب الفتيا أو طلب الفتوى كما تعلمون وهذا معلوم. أما الكلالة من الناحية اللغوية فقد مرت معنا في صدر سورة النساء، من يذكر كلام الزمخشري تحتها هناك قد ذكرناه، وكلام ابن كثير أيضا. أما ابن كثير فقال مشتقة من الإكليل، تذكرون هذا، مشتقة من الإكليل وهو ما أحاط بالرأس تاجا كان أو عصابة أو نحو ذلك، تاجا كان أو عصابة. وذكر ابن كثير رحمه الله أنها سميت بذلك لأنها لها علاقة بمن يرثه من حواشيه، سميت كلالة من الإكليل وهو ما أحاط بالرأس، فهؤلاء هم الحواشي، إخوته وأعمامه، واضح؟ العصبة. وأما الزمخشري إن كنتم تذكرون فقد قال الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو الإعياء، مر معنا هذا إن كنتم تذكرون، قال الكلالة في الأصل مصدر بمعنى ماذا؟ بمعنى الإعياء، ثم قال فاستعيرت لماذا؟ للقرابة من غير جهة الولد والوالد، فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد، قال لأنها بالإضافة، تذكرون هذا، لأنها بالإضافة إلى قرابتهما كالة ضعيفة، أقرب الناس إليك الأبوان والأولاد، أليس كذلك؟ ثم من يأتي بعد ذلك؟ فقال لأنها بالإضافة إليهما كالة ضعيفة، هكذا قال من الناحية اللغوية. قال لأنها بالإضافة إلى قرابتهما كالة ضعيفة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. قد تقولون عرفناها من الناحية اللغوية، فما معناها من الناحية الاصطلاحية؟ مر معنى هذا. قلنا الكلالة قال فيها أبو بكر الصديق الكلالة ما عدا الولد والوالدة. وقد ذكرت لكم بيتين من الشعر أو من النظم، ويسألونك عن الكلالة، هي ماذا؟ هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. وقلت لكم قبل شهور الجدود جمع الجد، فلا تتعجبوا من هذا الجمع، فقد استعمله الناظم، تذكرون هذا؟ ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. قال عمر رضي الله عنه بعد أن سمع كلام أبي بكر: والله إني لأستحيي أن أخالف قول عمر، فكان يرى قوله. قال الإمام ابن كثير فيما مضى معنا، قال الإمام ابن كثير: وهذا مذهب جمهور الصحابة والأئمة والفقهاء السبعة ومذهب الأئمة الأربعة. قال: وحكى الإجماع على ذلك غير واحد، بمعنى أجمعت الأمة على أن الكلالة هو من لا أصل له ولا فرع، ليس له أبوان ولا جدود، وليس له أبناء ولا أحفاد، أليس كذلك؟ زين، هذا هو الكلالة. فيما مضى معنا تحدث ربنا جل وعلا عن ميراث الإخوة للأم، وذكرت لكم ما قاله صاحب البحر: أجمعت الأمة على أن هذه الآية في الإخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، مرة معنا تفصيل ذلك. وكذلك فيما تذكرون ربطت لكم هذه الآية التي وصلنا إليها بآيات المواريث كما ذكرنا. وأما هنا فأجمعت الأمة أيضا على أنها في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. قل الله يفتيكم، المجيب هو رب العالمين، وفي جوابه جل وعلا، انتبهوا، في جوابه جل وعلا تكريم للمصطفى. قل الله، قل يا محمد للمسلمين، قل الله يفتيكم، من المجيب؟ رب العالمين. إجابة رب العالمين تكريم للمصطفى وتنبيه على مقام الجواب المجتبى والحكم العظيم. فهمتم المعنى؟ قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ، بماذا نعرب هذا المرفوع؟ فاعل لمفعول محذوف كما مر معنا عند قوله وإن امرأة خافت، أي وإن خافت امرأة خافت. وقلنا هذا المقدر، ماذا قلت؟ قلت مفعول، أحسنت، يا وراء دماغك ذاك يا إن امرؤ هلك بماذا رفع؟ رفع بفعل محذوف يفسره المذكور كما مر معنا في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها، أي وإن خافت امرأة. هذا مذهب البصريين ومذهب المحققين خلافا للكوفيين كما مر معنا تقرير هذا. إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد، ولد هنا اسم جنس فيعم الذكر والأنثى، ومعلوم في العربية أن النكرة تدل على العموم أيضا، أليس كذلك؟ ولما يسمى عندهم أيضا الاشتراك المعنوي في الولدية هنا مما يجعل هذا اللفظ يعم الذكر والأنثى. إن امرؤ هلك ليس له ذكر ولا أنثى، أي ليس له فرع لا ذكر ولا أنثى، فهمتم؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا وله أخت شقيقة أو لأب، اكتبوا واحفظوا، وله أخت شقيقة أو لأب، هذا هو المعنى، ولا أخت، فلها نصف ما ترك، وهو سواء كان شقيقا أو لأب، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ولا والد. قلنا نحن في الكلالة، أليس كذلك؟ وما دام السياق في الكلالة، هذا مما يجعل لفظة الولد أيضا تدل على العموم، لأننا في سياق الكلالة. نعم، وهذا هو الذي عليه جماهير علماء المسلمين. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت شقيقة أو لأب فلها نصف ما ترك، والباقي في مذهبنا لبيت مال المسلمين، وعلى مذهب الأحناف يرجع عليها إذا لم يكن هناك معصب، واضح؟ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هاتان صورتان، بقيت صورتان، عندنا أربع صور في ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب، بقيت صورتان، ما هما؟ تفضل. فإن كانت اثنتين فصاعدا، اكتب انتبه، وإن كان هذا مبسوطا في كتب الفروع، فإن كانت اثنتين فصاعدا، ثلاثتان أو أربعة أو أكثر، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان والباقي على الخلاف المذكور، للعصابة أو لبيت مال المسلمين حسب الخلاف الفقهي. فإن كانت اثنتين فلهما فصاعدا فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة وأخوات، ماذا قال القرآن؟ عجيب، قال وإن كانوا إخوة، غلب الرجال على الإناث، قال إن كانوا إخوة، قال صاحب روح المعاني والأصل وإن كانوا إخوة وأخوات، هذا هو الأصل، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا سؤال يطرح نفسه، وهو أن الله قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أليس كذلك؟ هذا التقسيم هل يعم، انتبهوا، هل يعم الأشقاء والإخوة لأب أم ماذا؟ الجواب عنه هو أن هذه الآية مخصوصة بالسنة المطهرة، ذلكم أن السنة خصصت هذه الآية، وذلك بأن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، لأن الله ماذا قال؟ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، ماذا تهم الآية؟ أن الجميع يشتركون في هذا الحكم، سواء كانوا إخوة أشقاء أو كانوا إخوة لأب، لكن السنة المطهرة خصصت هذا العموم، وذلك بحجب الإخوة الأشقاء للإخوة لأب، فانتبهوا لهذه الفائدة. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا تحضرني مسألة نحوية أفيد بها طلاب العربية. قال في السورة الثالثة، ماذا قال في السورة الثالثة؟ ف فإن كانت اثنتين ماذا تلاحظون؟ ضمير التثنية يليه لفظة ماذا؟ اثنتين. فأخبر عن المثنى بالمثنى، أخبر عن الشيء بنفسه. ولا يصح في العربية أن يخبر بالشيء عن نفسه، لا يقول زيد زيد، خالد خالد، هذا غير موجود في العربية. لا بد للخبر أن يخالف ماذا؟ أن يخالف المبتدأ. هنا اختلف علماء العربية في التوجيه، وأذكر لكم كلام صاحب البحر المحيط، هناك أجوبة كجواب الأخفش، لكن أذكر لكم ما ذكره صاحب البحر المحيط. القول الأول، القول الأول قال رحمه الله بأن الألف في قوله فإن كانتا لا يعود على الأختين، وإنما يعود على الوارثتين. قال وأما الخبر فمكون من ماذا؟ فمكون من لفظة اثنتين مع وصف محذوف، أي فإن كانت الوارثتان اثنتين من الأخوات. إذن حصل الخلف، الضمير يعود على الوارثتين، ولفظة اثنتين لا علاقة بالأخوات. رأيتم؟ فإن كانت الوارثتان اثنتين من الأخوات، إذن الخبر هو اثنتين من الأخوات. الخبر يتكون من ماذا؟ من الموصوف وصفته، اثنتين من الأخوات. فهمتها يا محمد؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني الذي ذكره صاحب البحر أن اثنتين حال، أن اثنتين حال. كيف ذلك؟ وأين الخبر؟ قال الخبر مقدر، أي فإن كانت الأختان له، أي للمرء الهالك، عفوا قلت للفرع، أي للمرء الهالك. كيف سيكون المعنى؟ فإن كانت الأختان كائنتين له حال كونهما اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا يحتاج إلى تأمل، وهذه فائدة نحوية أردت التنبيه عليها ها هنا. قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا. أين مفعول يبين يا محمد؟ محذوف. أي يبين الله لكم أحكام المواريث، يبين الله لكم أحكام المواريث وغيرها أن تضلوا. إذن مفعول يبين محذوف، أن تضلوا، أن ومدخولها، انتبه، أن ومدخولها في محل نصب مفعول لأجله على مذهب البصريين. أي يبين الله لكم أحكام المواريث وغيرها كراهة أن تضلوا، كراهة الضلال. هذا مذهب البصريين، يقدرون مفعولا لأجله. وأما علماء الكوفة فيقولون اللام، أي لام التعليل، ولا النافية مقدرتان، يبين الله لكم أحكام المواريث لئلا تضلوا. وهذا خلاف معروف في مثل هذا التركيب بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. واضح؟ جميل. يبين الله لكم كراهة أن تضلوا لئلا تضلوا، أي لئلا تنحرفوا عن سواء السبيل. وفي الحقيقة يا إخواننا انتبهوا، الجاهلية قبل مجيء الإسلام، والجاهلية عبر التاريخ إلى زماننا اليوم، كل من لم يعتصم بالإسلام، وكل من لم يرتض الإسلام دينا ومحمدا نبيا ورسولا، ولم يعتقد في الله جل وعلا ربا وإلها، أحكام المواريث عندهم ضلال في ضلال، وظلم في ظلم، في أعرق الحضارات كما يزعمون. وحتى في زماننا اليوم عند الغرب الذين يزعمون التحضر والتمدن، المواريث عندهم فيها ظلم ظاهر. العدل في المواريث في الإسلام، أحيانا المرأة تريد أكثر من الرجل، المرأة تريد أكثر من الرجل، أحيانا تريد مثله. إذا توفي مثلا الولد وترك زوجة وأبناء وأبوين، الأب والأم السدس لكل واحد منهما، أبوه له السدس والأم لها السدس، وتلاحظون في الكلالة أخذت نصف ميراث أخيها، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، وتلاحظون إذا تعددت الأخوات تنتين فما فوق لهما الثلثان مما ترك، والحديث عن هذا سبق أن أشرنا إليه في صدر هذه السورة عند الحديث عن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. الله جل وعلا أشار إلى هذه النكتة، وهي أن الأمم الأخرى ليس عندهم عدالة في ماذا؟ فيما يتعلق بالمواريث، لذلك قال يبين الله لكم أن تضلوا. وقد تكفل الله بقسمة المواريث، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما قسم المواريث، إنما ربنا جل وعلا هو الذي قسمها باختصار عجيب وأعطى لكل ذي حق حقه، فيا له من رب كريم ويا له من كتاب عظيم. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يا لها من خاتمة. هذه السورة كما تلاحظون بدأت بالفواصل بالألف، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، زيد إن الله كان بكم، إن الله كان عليكم رقيبا، وهكذا جميع الآية مختومة بالألف. هذه ختمت بماذا؟ بدون ألف، لم يقل وكان الله بكل شيء عليما، إنما قال والله بكل شيء عليم، كان ولا يزال جل وعلا عليما بالكليات والجزئيات لا تخفى عليه خافية. ومن علمه جل وعلا علمه بمصالح عباده وما ينفعهم في المواريث وغيرها، ولذلك قسمها جل وعلا على وجوه العدالة الربانية، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. وفي قوله والله بكل شيء عليم تنبيه إلى مراقبة الله جل وعلا في تقسيم المواريث، اتقوا هذا الذي يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية من أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم. فقسموا المواريث على ماذا؟ على وفق شريعة الله تبارك وتعالى، واعلموا أنكم ميتون وأنكم بين يديه واقفون وأنكم على أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم محاسبون، وسيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، وما ربكم بظلام للعبيد. فاتقوه جل وعلا وراقبوه فيما تأتون وما تذرون. أختم لكم بكلام لصاحب التحرير والتنوير فيما يتعلق بما قاله في خاتمة هذه الصورة. قال رحمه الله تذييل، ولا شك أن هذا تذييل، قال وفي هذه الآية إيذان بختم الكلام، بمعنى أن هذه الصورة ما شاء الله فيها ثلاثة أحزاب وستختم آياتها وسيغلق ملفها. قال إيذان بماذا؟ بختم الكلام. قال كقوله تعالى هذا بلاغ للناس، كما ختم سورة ماذا هذه؟ سورة إبراهيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال وكقوله تعالى في حكاية كلام صاحب موسى ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا، واضح؟ قال رحمه الله فتؤذن بختام السورة، إذن تعلم بماذا؟ بختام السورة. قال وتؤذن بختام التنزيل، لأن بعض العلماء يقول هذه آخر آية نزلت من القرآن. قال وتؤذن بختام التنزيل إن صح أنها آخر آية نزلت، كما ذلك في بعض الروايات. قال وإذا صح ذلك فلا أرى اصطلاح علماء بلدنا، يعني تونس، لأنه تونسي رحمه الله، قال فلا أرى اصطلاح علماء بلدنا على أن يختموا تقرير دروسهم بقولهم والله أعلم إلا تيمنا بمحاكاة ختم التنزيل. وهذا ليس خاصا أيها الفقيه رحمك الله، ليس خاصا بعلماء تونس، بل هو في الحقيقة يكاد يكون في المغرب العربي وغيره من بلاد المسلمين. إخوتي الكرام، قد فتح الله علينا فأتينا على سورة النساء بما فتح الله به من كلام العلماء، وبما فتح الله به علينا من تقريب آياتها لمسامعكم، كما ختمنا سورة آل عمران وسورة البقرة بعد الفاتحة. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا حتى نختم السبع الطوال ونختم غيرها من السور الجلال، إلى أن نختم كلام ربي العزة والجلال. نرجو الله تبارك وتعالى أن يحقق رجاءنا، وأن يبارك في أوقاتنا، وأن يبارك في أعمارنا، وأن يبارك في عافيتنا. اللهم بارك في أبصارنا، وبارك في أسماعنا، وبارك في عافيتنا، وبارك في أوقاتنا، وبارك في أعمارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حقق رجاءنا في ديننا، وحقق رجاءنا في دنيانا، وحقق رجاءنا في أزواجنا وأبنائنا وطلابنا وأحبابنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات، بفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال، ونسألك الصدق في الأقوال، ونسألك يا ربنا الصدق في الأفعال. ونحن في هذا الشهر الحرام، شهر ذي الحجة، وفي الأيام المباركة منه، نسألك يا ربنا أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن ترحم موتانا وموت المسلمين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تكون للمستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا شفيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا ظالما محاربا للإسلام إلا قصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.